رمضان أهلا مرحبا رمضان الذكر فيك يطيب والقرآن رمضان أهلا مرحبا الذكر فيك يطيب والقرآن بالنور جئت بالنور جئت وبالسرور ولم يزل بالنور جئت وبالسرور ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان